أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من ساعة التربية التي آمل أن تكون شارحة للصدور، منيرة للعقول، مسهلة لسبل التربية التي تؤدي إلى وصول أولادنا إلى بر الأمان. ما زلنا نتحدث على نقطة أساسية، إن الهوة البعد ما بين الآباء والأمهات، تقترب هذه الهوة حتى لا يسقط أولادنا في قاع شديد وفي طوفان مثل طوفان نوح من الإلكترونيات والأصدقاء والأصحاب والإعلانات والسوشيال ميديا وغيرها من هذه الأمور التي أستشعر أنا مخاطرها بالرغم من كثير فوائدها، ولكن المهم أن نستخدم الخير ولا نستخدم الشر. كنا بنتكلم في الحلقة الماضية للمتابعين معنا عن توابع ما يحدث عندما يدمن الولد، سواء كانت المواقع الإباحية أو العادة السرية، كلاهما مرتبط ارتباطا وثيقا ببعضهم البعض. وقلنا إن هناك قانون اسمه قانون اللذة الذي يغذى بالدوبامين المفرز طبيعيا داخل المخ، وكما يحدث في المخدرات المختلفة المتنوعة بكامل أطيافها خلاص وعلى اختلافها وتأثيرها في المخ، فيتسعى إلى أن تزيد مادة الدوبامين داخل المخ. لكن مادة الدوبامين محدودة داخل المخ، وليست في إنتاجها ما يستطيع إن احنا نغرف منها غرف. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان على أحسن تقويم، وعندما خلقه خلقه بمقدار، وبالتالي الإسراف غير مطلوب كما التقطير غير مطلوب. والدوبامين هي مادة متوازنة تعمل كثيرا من الأعمال داخل المخ، من ضمنها أن يشعر الإنسان بالارتياح، من ضمنها أن يحس الإنسان برغبته في الإنجاز، من ضمنها الهمة والنشاط، من ضمنها وضوح الهدف وتحديده، من ضمنها أن البني آدم يفكر بشكل عقلاني، من ضمنها أن البني آدم يعمل نوع من أنواع التركيز في المعلومة، من ضمنها محاولة أن البني آدم يشعر باللذة في الأمور المختلفة من الحياة. ينهر أبيض، مادة كيميائية واحدة موجودة في المخ بتعمل كل ده. طب الأكثر من كده، مادة الدوبامين مسؤولة عن فرملة السلوك. يعني ايه فرملة السلوك؟ يبقى في فرملة للسلوك العام، لازم افكر الاول قبل ما اعمل المصيبة اللي انا هعملها عشان اشوف ابعدها، وبالتالي هي التي تحدد مناط السلوك في البني آدم خلاص، وهي المسؤولة مسؤولية كاملة على انها تعمل كوردينيشن، يعني توازن ما بين الافكار وما بين ردود الافعال. فهي مادة عميقة متنوعة موجودة في كثير من الأماكن داخل المخ، وكل ما كان في المخ الدوبامين بيشتغل شغلانة واحدة، وحد الواحد الأحد الفرد الصمد، حقيقة إعجاز لا بعده إعجاز، البناء المخي للمخ. لو أتيح لي الفرصة إن شاء الله في حلقات أخرى أشرح لكم كل جزئية تعمل كيف تعمل، والإنتاج الكيميائي كيف يتكون، والإشارة العصبية كيف تصل، والعطب الفلاني بيؤدي لمشكلة إيه من النواحي النفسية، حتى يستنير العقل استنارة كبيرة. وبالتالي أنا قدام واحد بيستنزف مادة الدوبامين اللي موجودة داخل نطاق المخ البشري علميا، وبالتالي لها تأثيرها، لها تأثيرها العام، الهزال والضعف العام وقلة التركيز وقلة الرغبة وقلة الحركة وقلة المخالطة والحساسية المفرطة والتوجس والشك وسوء الظن والانفعالات المبالغ فيها، وكل ده لأن مادة الدوبامين تستنزف ويحتاج كل يوم إلى نفس المقدار من المادة التي تؤدي إلى إفراز مادة الدوبامين، فيحرص عملية الإدمان المستمر لأن الأسباب التي أدت إلى ذلك لم تحل. اكتشفت إن ابني خلاص شاف، اكتشفت إن ابني بيمارس هذا الأمر، يبقى محتاج نمرة رقم واحد مكاشفة. والمكاشفة مش فطح، مش الأم والأب قاعدين قدامه لأول مرة في حياتهم بيتكلموا في خطأ من الأخطاء، مش أجيبها من الحلة والحرمة لأنه مسبقا هو عارف إن ده غلط وبيعمله في الظلمة، لكن ما يدفع الطفل إلى فعل ذلك لابد البحث وراءه. ليس لا تتصوروا أن أولادنا من الدناءة أن يصنعوا ذلك خلاص، ولا لأنهم مش متربيين ولا قلة رباية ولا قلة كذا ولا قلة كذا ولا قلة كذا، وإنما الأساليب اللي كانت متبعة من قبل تحتاج إلى عملية تغيير. فنمر رقم واحد المكاشفة أن هناك إشكال ما وملاحظات عليك، 1 2 3 4. قبل المكاشفة تقارب يحدث، لو الأب والأم مختلفين يعني مش متجانسين يحاولوا يبتدوا يتجانسوا في هدف أن ينقذوا أولادهم من هذه المشكلة، ليست القليلة ولكن الكبيرة، ده ممكن تخلي بني آدمين يعيدوا سنوات، بتقلل المستوى الدراسي لحد ما الولد ممكن يقعد في سنين، دي بتخلي الطفل انطوائي في كثير من الأحيان، والشباب دي بتخليهم مترددين بشكل كبير، دي بتخليهم أفكارهم شطحة في كثير من الأحيان، دي بتخليهم في بعض أوقات بيكفروا بما كل ما هو سليم في هذه الحياة، وبالتالي زي المدمن بالضبط زي كما قلت من قبل، يعني لو ما لقاش النت موجود هيسرقه، لو ما لقاش التليفون معاه هيحاول ياخد تليفون أخته، لو ما عملش هيحاول يعمل، وبالتالي هو يتفنن في الأسلوب في هذا الأمر. يبقى نمرة رقم واحد متانة العلاقة ما بين الأب والأم، مش يبقى ده يمين وده شمال وخلافات طول النهار وتوتر وقلق وما إلى ذلك، بقى توحدوا فوقه، لأن الخلافات المستمرة أدت إن ابنكم ينسحب عنكم ويلجأ إلى هذه الأمور. نمرة رقم اتنين المكاشفة لمن هو كان أقرب من له، الأم كانت أو الأب كان، ويبقى الأم صلمة هي قد صرح لها، فهي بتتحدث معه وتبتدي تسمع شوية الحلقات بتاعتنا وتبتدي تنقله نبضها عشان نقدر نعالج المشكلة اللي موجودة. أما بابا فبيقترب منه كأي أب، يصاحب ابنه، يخرج معاه، يتمشى معاه، يشرب معاه حاجة، يروح معاه مشوار، يحكي له عن أماله وطموحاته اللي كانت عنده، يتكلم على فترة المراهقة، يتكلم على أحداث بعينها، قد يورد مشكلة العادة السرية في الوسط عند حد من زملائه أو هو شخصيا، وكيف تغلب عليها بإرادة ما بطريقة ما ما إلى ذلك. النقطة الثالثة محاولة تقليل فترة بقائه في غرفته بأي صورة من الصور، أنا لسه مشلتش لا تليفون ولا شلت لا موبايل ولا شلت حاجة، أنا محاولة تقليل بقائه في الغرفة عن طريق الإلزام كما يقال، اللي هو حاجة رياضية، حاجة خيرية، أعمال في المنزل، مشاوير، خلاص ننتقل إلى بيت من بيوت الأسرة اللي هي متسعة، لو لنا قرية أو لنا مدينة أو لنا كذا أو لنا كذا، ينزل يلعب فترات طويلة في المجال الرياضي عشان يبقى وقته مستهلك وطاقته مستهلكة بشكل كبير، ولا يلجأ إلى النوم إلا وهو في آخر لحظاته التي يريد أن ينام فيها. النقطة الرابعة لابد من تقنين السبب الذي أدى إلى ذلك. فإحنا عندنا في كتير من الأحيان أمهات وآباء على معرفة بالإلكترونيكس أو أقاربنا أو جيراننا، وبنعمل حاجة اسمها بيورنت اللي هي بتقلل وصول المعلومات والصور والأفلام وغيرها اللي لها علاقة بالموضوع ده. اليوتيوب نفسه بيحدد العمر السني بتاعك انت يا اللي داخل قد ايه، عشان ايه اللي مسموح وايه اللي مش مسموح، وايه اللي ينفع يتشاف وايه اللي ما ينفعش يتشاف. الحاجة الكمان المهمة اللي هي العودة، العودة مرة أخرى إلى معاني الرحمة والتوبة والإنابة والمغفرة، وأحاديث جميلة جدا تقال في هذا المجال. لا نذكر العذاب، لأن من أمان يعلم أنه قد أخطأ وبيعذب نفسه بعذاب الضمير الكثير نتيجة لخطأ الذي يقع فيه، لكن لا يملك أن يتحكم في نفسه لأنه مش شاغل وقته وما فيش حاجة تشغله وما فيش حاجة بيهتم بيها وما فيش حاجة بيعملها غير أنه قاعد فيه ده. بقول الكلام ده والصيف موجود والأولاد قاعدين من الساعة يصحوا على العصر ولا المغرب على النت بقى لحد الصبح الساعة 7، ويقعدوا بقى عايشين حياتهم بالطول والعرض وبيعملوا اللي هم عاوزينه. طب ليه؟ طب ليه في الأجازة ليه ما نشتغلش؟ دي دعوة أن يعمل الأولاد في أعمال بسيطة. يا سيدي الجمعيات الخيرية تحتاج إلى من يشيل ويحمل ويشارك ويضحي وما إلى ذلك. يا سيدي بلاش الأعمال الخيرية، تعال خش على القراءة، تعال خش على الألعاب الرياضية، تعال خش على الدورات اللي بتتعمل، على الكورسات اللي لكن لابد أن يكون هناك نزول بدلا من الحاجات الأونلاين اللي موجودة، يكون فيها اختلاط. كلما اختلط ابني اجتماعيا كلما قل قدرته ومحاولاته ووقته في إسرافه في الإدمان اللي احنا اتكلمنا عليه. يا رب يكون الكلام وصل، ويا رب يكون مجمل الحلول قد وصلت، لكن الأهم من ذلك كله أننا على تواصل. نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.